إذن هنا في ضميرين، الضمير الأول يعود إلى الصحابة الذين هم في المرتبة الدنيا، والضمير الثاني يعود إلى الصحابة الذين هم في المرتبة العليا. واضح هذا؟ إذن الصحابة قسمان، وكذلك من يأتي من بعدهم، وندخل جميع الذين يأتون من بعدهم أولئك الذين يتبعونهم بإحسان. هؤلاء الذين يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان هم أيضا طبقتان، طبقة عليا وطبقة دنيا. الآن عودا إلى تلك الكلمة، علو الهمة من الإيمان. هل نرضى لأنفسنا إلا أن نكون من الطبقة العليا كأصحاب الرسول عليه السلام من الطبقة العليا، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من الطبقة الدنيا؟ ولو أن لهم شرف الصحبة فهذا شيء ليس بإمكاننا أن نناله، لكننا قد ننال شيئا قد يفوق هذه المرتبة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بمثل قوله في الحديث الصحيح المعروف: أمتي كالمطر لا أدري الخير في أوله أم في آخره. كما أن أشار إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وفي حديث آخر: أجر أحدهم مثل 50. قالوا: منا أم منهم؟ قال: لا، منكم. قالوا: لما؟ قال: لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. إذن نحن ينبغي أن نكون من هذه الطبقة التي قد يكتب لهم أجر 50، لكن هذا كما يقولون عندنا في الشام يحتاج إلى هز كتاف، يعني يحتاج إلى عمل، ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا الهز، هز الأكتاف، وهو الكناية عن العمل الجاد، ليس هو إلا اتباع السنة. وهنا بيت القصيد كما يقال من الكلمة السابقة. فإذا كيف نحقق حب الشيخ؟ قلنا: احكموا الآن على الشيخ بالإعدام، واربطوا أنفسكم بسيد الأنام. كيف تحققون حبكم لسيد الأنام؟ فيكون للشيخ المزعوم حصة من هذا التحقيق في الاتباع. فكيف كان الرعيل الأول، الجيل الأول من أصحاب الرسول عليه السلام كأبي بكر وعمر؟ لا في شيء يبقى يشغلنا عما نحن متوجهون إليه من الحديث، أهو كذلك؟ جزاك الله خير. وصل كلامنا السابق إلى التذكير بأن على المتبعين للسلف الصالح بإحسان أن يكونوا من أولي الهمم العالية، وأن يحاولوا أن يتشبهوا بأفاضل الصحابة في موقفهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي طريقة توقيرهم وتعظيمهم إياه، وليس بعامة الصحابة، أو بالتعبير السابق الذي قلنا. فعلينا نحن أن نجعل اقتداءنا واتباعنا لكبار الصحابة في طريقة تعظيمهم وإجلالهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أريد من هذا الذي كنت أهدف إلى الوصول إليه في كلامي السابق، حينما ندرس سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نبيهم نجدهم قسمين. القسم الأول وهو القسم الأفضل من السابقين الأولين من أصحاب الرسول الكريم، والقسم الآخر، القسم الأول لم يكن يفعل ما تفعلونه أنتم، سواء كنتم معنا على المنهج السلفي بصورة عامة أو يفعله الآخرون مع مشايخهم. لم يكن هذا الجيل الأول يعظمون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الوسائل التي يعظم بعضكم، أقول بعض مشايخكم، فضلا عن الآخرين الذين لا يهتمون اهتمامكم باتباع السنة، فأولئك لا حدود لهم في مخالفتهم للسنة بزعم توقير المشايخ وتعظيمهم. الآن أنا أريد لكم أن تقتدوا بالجيل الأول من أصحاب الرسول عليه السلام، كيف كانوا يعظمونه صلى الله عليه وآله وسلم، فبالكاد أن يجوز لكم أن تعظموا شيوخكم بالكاد، فضلا عن أن تزيدوا عليهم في تعظيمهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سلوكهم في تعظيمهم لنبيهم هو المعبر والمحقق للآية الكريمة التي سبق أن ذكرناها، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فأنتم مثلا تعلمون ثم لا تخالفون والحمد لله، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعظمون نبيهم حينما يدخل عليهم بالقيام له. أنتم مع الصحابة في هذا، لكن الآخرين هم يخالفون هذا ويقومون للناس الذين يريدون تعظيمهم بالقيام ولا يلتفتون إلى هديه عليه السلام مع أصحابه وسلوك أصحابه معه عليه الصلاة والسلام بعلة التعظيم والإكرام. ونحن نقول لا يكون التعظيم والإكرام لأهل العلم إلا بمثل ما عظم الطبقة العليا من الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام. إذ الأمر كذلك، فهل كان هؤلاء الصحابة الكرام يعظمون نبيهم بالتقبيل؟ الجواب لا. هل كانوا يعظمونه بالمعانقة؟ الجواب لا. بعض الصحابة الذين من الطبقة الثانية، هؤلاء ثبت عن بعضهم أنه كان يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فنحن لا ننكر إنكارا مطلقا تقبيل يد العالم حقا، وبشرط أن يكون أيضا عاملا بعلمه صالحا، لا ننكر جواز هذا التقبيل، لكننا نقول إنه جواز مرجوح، لأننا لم نعلم ذلك بالنسبة للطبقة العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. كذلك لا ننكر المعانقة، فقد ثبت أيضا شيء من معانقة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه حتى في الحضر، فضلا عما إذا كانوا قادمين من سفر، فقد ثبت أن بعضهم كان يعانق بعضا عند التلاقي بعد سفر، لا ننكر هذا، لكن بحثنا كله لا يدور حول ما يجوز، وإنما يدور حول وسائل تحقيق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا كان هذا هو مدار البحث فأظنكم الآن عرفتم كيف يكون تعظيم المشايخ الذين قد تظنون فيهم ظنا حسنا، عندهم شيء من العلم، عندهم شيء من التقوى، فتريدون أن تقوموا بشيء من حقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فأنتم تريدون بارك الله فيكم أن تحققوا شيئا من هذه المعرفة التي ذكر الرسول عليه السلام أنها من هدي المسلمين، وأن من خالف هذا الهدي فهو ليس منا، وليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فهل تحقيق هذه المعرفة هو بالتقبيل والمعانقة؟ لا، ليس الأمر كذلك. إن قلنا بجواز ذلك فحسبكم الجواد، أما والله نحن من حبك ونريد نظهر حبنا لك، ليس هذا هو السبيل، لأنه ليس هو سبيل من نحن نزعم أننا نتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي أردت بيانه جوابا عن السؤال السابق الذي افتتحه أبو فارس وأحاله على المشهور، ثم المشهور سمعناه منه، ولعلي أجبت. وفيكم بارك. أفيدونا ما عندكم بدون مددكم. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز. مددكم جائز. وليس المدد كالمدد. نعم. سؤال شاهي في سؤال عند الشيخ أبو كيد أصغر قليلا. كيف؟ أبو شاهي مرهون بسؤال عنكم. بس أنت عم توجهه ثم تعكس التوجيه، أنت ما وجهته أنه يسأل هو. ليش ما بيحكي هو؟ نحن انت بتعرف انه نحن ننكر الواسطة، خلي هو يحكي. نعم. اذا حسبك ان تقول مد ايده. تفضل. بالنسبة لتويتر شيخي، إذا كنت ناوي ثلاث ركعات وفي أثناء الصلاة سلمت بعد ركعتين أو العكس، كنت ناوي ركعتين متابعت. نعم. لا بأس في ذلك، لأن كل سنة. نعم. الذي لا يجوز تغيير النية هي الفريضة، أما التطوع فكما قال عليه السلام في الصيام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإذا كان الوتر مخيرا المصلي بين أن يصلي ركعة أو ثلاث أو إلى آخره، أولى وأولى أن يتردد عمله بين سنة وأخرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل بتشهد واحد في ثلاث ركعات الوتر والفصل. فإذا ما يضر هنا اختلاف نية الموتر ما دام أنه لا يخرج عن السنة. نعم. شيخنا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، أحيانا الإمام يصلي مثلا نصف جالس في التشهد سواء أو نصف راكع لسبب مرضه أو علة، هل على المؤمنين كذلك أن يتابعوا في ذلك في الحركة الطارئة هذه علي؟ إن كانوا يستطيعون فهذا واجبهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا أمر واضح جدا، ولا يوجد هنا ما قد يتردد في بال بعض العلماء أو بعض طلاب العلم بناء على ما يذكر في بعض كتب العلماء أن هذا الحديث منسوخ. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، يقول بعضهم إن هذا منسوخ. لماذا نسخ؟ قالوا نسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته جالسا وقيام أصحابه خلفه قياما. والجواب على هذا من ناحيتين اثنتين، وأعتقد أن هذا من العلم الهام أن يعرفه إخواننا طلاب العلم. الناحية الأولى أن الأصل إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله لم يجد المصير إلى نسخ الفعل القول بالفعل، وإنما المرحلة الأولى التوفيق والجمع بين القول وبين الفعل. سواء كان القول أمرا والفعل مخالفا له، أو كان القول نهيا والفعل مخالف له، فلا ينبغي للعالم أن ينسخ القول الآمر أو الناهية بفعله عليه السلام المخالف له، لا، وإنما ينبغي قبل كل شيء محاولة التوفيق بين القول والفعل. فإذا تصادم التوفيق بينهما ولم يتمكن العالم إلى هذا التوفيق، حينئذ لا بد من ادعاء النسخ في أحدهما، وليس من الضروري أن نقول إن القول هو الناسخ للفعل أو إن الفعل هو الناسخ للقول، وإنما الأمر مشاع بين هذا وهذا حسب الأدلة المحيطة بالمسألة التي تعارض فيها الحديث القولي والحديث الفعلي. هذا أولا. وثانيا، إذا وصلنا إلى التعارض حينئذ لابد من تطلب المتقدم من المتأخر. فإن كان المتقدم هو الفعل، حينئذ فقول عليه السلام ناسخ له، وإن كان المتقدم هو القول والفعل هو المتأخر وأمكن التوفيق كما قلنا في الاحتمال الأول، وجب التوفيق. حديثنا هنا يمكن حله بكل من الوجهين. الوجه الأول أن الفعل عفوا أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، فقوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فإن افترضنا أن فعله عليه السلام أي في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان هو آخر الأمر، حينئذ لا يجوز أن نقول هذا نسخ الأمر، وإنما نقول نسخ الوجوب، لأنه لا تنافي بين الفعل الجائز وبين الأمر المستحب، لأنه يجوز فعله ويجوز تركه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا بين بتركه لهذا الأمر الذي الأصل فيه الوجوب أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. أما إذا كان العكس تماما فحينئذ الفعل هنا هو المنسوخ ويبقى الأمر على إطلاقه وهو على الوجوب. احفظ ما عندك. فقد جاء في حديث مرسل مرسل صحيح الإسناد عن طاووس من كبار التابعين الذين لقوا كثيرا من الأصحاب أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة في هذه الحادثة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به. إذن هذا يرجح أن الفعل هو المنسوخ وليس القول. شيء أخير وهذا مهم جدا استفدناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أقول هذا أولا من باب تحقيق كلمة لأهل العلم: من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، هذا أولا. وثانيا تعليما لكم يا معشر الإخوان الجالسين هنا ألا يستقل أحدكم بفتوى وليس هو أهلا لها، وإنما يقول سمعت فلانا وفلان من أهل العلم يقول كذا وكذا، حتى ما يرفع رأسه ويوحي إليه الشيطان أنك صرت من أهل العلم وصرت من أهل الفتوى. من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. من أجل هذا وهذا أنا أذكر أنني استفدت ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يذكر لأنه من درر العلم ونوادره، وإلا فكل علم نحن نستفيده ممن سبقنا من العلماء. لكن لو أراد أحدنا أن يقول أنا استفدت هذا من فلان معناه راح المجلس في تحدث عمن استفدنا. ولذلك فهنا عذر لنا أن لا ننسب كل قول إلى قائله إذا كان أمرا معروفا مشاعا، أما إذا كان عزيزا نادرا كهذا الذي سأقوله نقل عن تيمية، لأن عزته ونذرته تشرف القائل، فأنا حينئذ لا يجوز أن أرفع من مقامي ومن منزلتي بعلم غيره، لأنني أكون لا سمح الله ممن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدد رده على الذين يذهبون إلى نسخ الحديث القولي السابق ذكره، قال هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين له سبب. هذا السبب كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم راكبا دابته فشمست به فوقع على الأرض وأصيب في أكحله عرق في العضد، فلم يستطع عليكم السلام ورحمة الله فلم يستطع أن يصلي الظهر وعليكم السلام لم يستطع أن يصلي الظهر قائما، فصلى بالناس جالسا. هذا سبب ورود الحديث السابق. فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قال: إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكر الحديث وقال في آخره كما سمعتم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مثل هذا الحكم المرتبط بعلة، علة التشبه الكفار، هذه العلة لا يمكن القول بنسخها، فهي علة ماضية إلى يوم القيام، لذلك لا يمكن أن يقال بأن الأمر بالجلوس المعلل بالفرار من التشبه بالكفار لا يمكن أن يقال بأنه منسوخ مرة، وإنما يمكن تعديل وقع هذا الأمر الذي يفيد كما نقول دائما وأبدا في أصله الوجوب، فيقال الوجوب هو الذي نسخ. وهذا لا تنسوا معي، هذا إذا فرضنا أنه ثبت عندنا أن هذا الفعل كان بعد ذاك الأمر، أما والأمر ليس كذلك فيبقى قوله عليه السلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، على ظاهره أولا أي الأمر، وعلى مفعوله وإحكامه إلى يوم يبعثون. هذا الذي أردت بيانه في مثل هذه المناسبة. ما شاء الله. المهم يا شيخ، بعد هالمسلسل ماذا يا شيخ؟ المهم يقول لك كيف تقول جدا حاولت منه، لأنه كان يقول لي وائل كذا كذا. أسأل شيخنا بالنسبة لحديث جابر تعلق بنفس المسألة اللي قال عنها أخونا وائل. حديث جابر يفيد أنه من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، فهل له مرتبط في هذا الجواب شيخنا؟ هل هو في النافلة في الفريضة؟ حديث جابر لا يفيد هذا، من أين كان؟ يعني هذه فائدة نستفيدها شيخنا. معليش، لكن أنت ربطت الموضوع بحديث جابر. حديث جابر ليس فيه إلا أن الرسول عليه السلام اضطر إلى أن يصلي جالسا، لكن أنت تسأل من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، فأنت تسأل عن هذا الحديث. في حالة الإمام صلى جالس، هذول الآن مجبورين مفروض عليهم أن يجلسوا، فهل يشملهم الحديث نصف الأجر بيأخذوا ولا بيأخذ الأجر كامل؟ كاملا كامل، لأنهم اقتدوا في الإمام. هذا يذكرني بفائدة ما أحوج الناس إليها. تعلمون أن الله عز وجل وفقنا لإحياء حديث أميت على مر الزمان من كتب الفقه بعامة، ومن أذهان كثير من أهل العلم بخاصة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. وجرى نقاش كثير من يوم بدأ الناس يفيئون إلى هذا الحديث وينتبهون له، فما بين محقق لقوله تعالى في القرآن الكريم ويسلم تسليما، وما بين مجادل ومناقش، ثم هؤلاء قسمان: منهم

أو صوم يوم صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة صادف يوم السبت. يوم السبت ممنوع، يوم العيد ممنوع. إذا نحن نترك الصيام الذي هو الأصل فيه الفضيلة، وهكذا نستسلم لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، ويكتب لنا أجر الصيام ولو لم نصمه، كما يكتب لنا أجر القيام ولو لم نقومه. لماذا؟ لأننا تركنا هذا اثمارا بأمر الله، بأمر رسول الله، وتركنا ذاك أيضا بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أيضا التذكير به. تفضل. نعم. حدثني الشيخ أحمد عطية بأنه ذهب إلى عبد الجليل الصوفي وجلس معه، فقال عبد الجليل، وكان في الجلسة رجل كبير السن يتنحنح أخذه السعال، فقال له عبد الجليل: أسكت، الله يتكلم. الله أكبر. ثم استطرد يعني قائلا الشيخ أحمد بأن الله عز وجل نعم له يعني مظاهر، يعني ويمكن أن يتصور لحديث البخاري أنه يأتيهم يوم القيامة في الصورة التي يعرفونه، ومن قبل أتاهم في صورة لم يعرفوه فيها. ثم قال: وهذا لا يلزم لا حلول ولا اتحاد، كما يعني أساء من نقل قول ابن عربي. قال: مثل واحد وقف أمام عدة مرايا وتظهر صورته في هذه المرايا، فهذا لا يلزم لا حلول ولا تعدد ولا يعني اتحاد. قال: فمثل هذه الأشياء. مع الأسف. حدثني شيخنا أيضا بهذه النقطة: أحد تلامذتكم قد كان لا يثق بالسلفيين، وهو دائما شيخنا إذا أراد أن يتبع شيخا يكون جالس دون أن يتكلم، حتى إذا اطمأنوا له قال ما عنده وقرأ حجته. فقال هذا التلميذ، قال: جلست مع عبد الجليل وقال: أنا الله. الله أكبر. أي نعم. فعرفت أن الصوفية على ضلال وعلى باطل، وأن السلفية ولله الحمد هي على حق. الحمد لله. الرد على الشيخ المزعوم، وكنت أن أعلق على قولك قال الشيخ أحمد، لعلك تعني الشيخ لغة. أو شيخ الرجل الرجل إذا عابه وطبحه. نعم، بس هذا غير متبادل. نعم، المقصود الرد على هذه السفسطة وعلى هذه الفلسفة، تشبيه رب العالمين بالمخلوقات هذا كفر، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير أولا. ثانيا، الرجل أو الشخص لنقل الذي يقف أمام المرآة، شخصه ظاهر حقيقة وخياله ظاهر في المرائي كلها، فهل رب العالمين كذلك؟ شخصه الآن ظاهر ثم يظهر بصور أخرى، هذا تدليل ليس كمثل شيء والسميع البصير، هذا قلنا أولا أو ثانيا. وأخيرا أقول: نعم، جاء في الحديث الصحيح ما حكيته عنه، لكن ذاك يوم القيامة. في يوم القيامة، يوم البعث والنشور، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أي الأمور المعروفة اليوم في هذه الدنيا الفانية تختلف تماما عما سيكون الوضع يوم البعث والنشور. أنتم لابد أنكم سمعتم بعض المبشرات وبعض المنذرات. من المبشرات مثلا، تصوروا الرجل اليوم الغني المثري المليونيري إذا صح التعبير، مهما كان عنده من أملاك، فسوف لا يملك من هذه الأرض إلا ولو كشعرة ثور على جلد الثور. ولكن لابد أنكم سمعتم من المبشرات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. يحبو حبوا كناية أنه هل كان دائب الرجل من عذابه في النار لا يستطيع أن يمشي بشرا سويا كما خلقه الله، وإنما يحبو حبوا. أتبدو له شجرة من بعيد يبدو له من نضارتها وخضارتها وجمالها وثمارها، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب تبارك وتعالى: يا عبدي لعلك إن سألتني غيرها. يقول: لا يا ربي لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مائها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. فتبدو له شجرة ثانية هي أعظم وأخضر وأجمل من سابقتها، فيقول: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول الله عز وجل: يا عبدي ألست قد عاهدتني ألا تسألني غيرها؟ فلعلك تسألني غيرها. يقول: لا يا ربي. فيوصله إليها. وهكذا ثلاثة أشجار يطمع فيما عند الله من فضل ويوصله الله عز وجل، وبعد الشجرة الثالثة يقترب من أبواب الجنة فيسمع صوت أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلني وراء باب الجنة. فيقول الله عز وجل: أدخل الجنة، هنا الشاهد، ولك مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، له مثل الدنيا وعشرة أضعافها. العقل البشري هذا لا يكاد يتسع له، لكن الحقيقة العلوم التي نبغ فيها هؤلاء الكفار والذين يتحدثون عن ضخامة الكواكب الموجودة في السماوات العلى يقرب هذا الشيء البعيد الذي نحن نؤمن به ونسلم تسليما لرب العالمين. هذا حديث مبشر، ومثله يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 على طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في 6 أذرع. العالم هنا غير العالم هنا، أهل الجنة يدخلون هكذا بهذه الصفة. هذا من البشائر. اسمعوا الآن النذر. جردن ما في لحى، لا يهمك ما دام لحيتك محافظ عليها هنا، فهناك تفش خلقك من عدم الله. من النذر يقول الرسول عليه السلام: ضرس الكافر في الجنة مثل جبل أحد. ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. إذن الأحوال هناك تختلف تماما وتماما. من هذا نعود إلى البشارة أن الله عز وجل يمتن على عباده فيمكنهم من أن يروه بأبصارهم.